طيب طيب كشف عند الطبيبة. طيب السؤال الثاني. المرأة تغتسل مثلا بدون وضوء، تعمم الماء بدون وضوء. لو لو بهدوء يا عبد الله. ها؟ اغتسلت المرأة بدون وضوء. اغتسلت بدون وضوء؟ ايوه. طيب. ما اكل صلواتها في ذيك السنوات اللي ما كانت تشرب. طيب. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. الأخت شروق من السعودية، السلام عليكم. أخت شروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم شروق. طيب تفضلي تفضلي. تفضلي. أول شيء بجاوب على السؤالين لو سمحتم. طيب. السؤال الأول إذا كان عميقا، إذا كان نوع عميقا فينقض. وإذا كان يعني كما مثل الغفوة فلا ينقض الوضوء. جميل، هذا صحيح. السؤال الثاني جوابه مس الفرج من وراء حائل لا ينقض الوضوء. جميل. بالنسبة للأسئلة يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يا شيخ أنا دخلت الحرم وأنا حائض، فهل علي شيء؟ طيب تسمع الإجابة. السؤال اللي بعده ما معنى إيلاج؟ إيلاج؟ طيب. وشكرا وجزاكم الله عنا بخير. وإياك. أخونا أبو سعيد من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. شيخنا أحب أطلع يعني أعيدكم للحلقة الماضية. بالنسبة للموضوع اللي الأخ قال فيه إنه يعني غسل يده رجله اليمنى ووضع أو لبس فيها الخف. نعم نعم تفضل. نعم وثم غسل اليسرى. نعم نعم. ولبس الخف. جميل. نعم. فالأخ يعني قال إنه هو حائر، يعني هل يجوز المسح عليه بعد ذلك أم لا؟ فأحب أصوبح من الشيخ يعني ألا يكون قد وقع في إخلال شرط الموالاة. طيب. نعم الموالاة يعني بمعنى أنه هو لما غسل رجله اليمنى قد يكون زحفت هذه الرجل. طيب طيب تسمع الإجابة بسيط. شكرا لك. أخونا أبو أنس من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أم أنس تفضلي. المجاهد تفضلي. المجاهد. طيب يا شيخ لعلنا نبدا يا شيخ. أيه. سؤال ابو صهيب وهو السؤال الاخير. ليش قدم الاخير؟ لان فهمت يا شيخ انا ما كتبته. طيب سؤال ابو صهيب او ابو صهيب وفقنا الله واياه، يقول ان على حسب سؤال وردنا في الحلقه الماضيه الشخص يقول انا غسلت رجلي اليمنى ولبست الشراب او الجورب، ثم غسلت قدمي اليسرى ولبست الجورب ايضا، فهل امسح او لا؟ قضية المسح هذه مثل تكلمنا عنها وقلنا ان الفقهاء اختلفوا في هذا، بعضهم يقول ان ما تتحقق الطهارة الكاملة الا بغسل القدمين، وهذا الشخص الذي لبس خفه او جوربه الايمن قبل ان يغسل اليسرى لبس قبل ان تكتمل الطهارة، وبناء عليه فليس من حقه ان يمسح إلا إذا خلع الخف أو الجورب مرة أخرى ولبسه لأنه يشتق عليه من لبسه بعد اكتمال الطهارة، وهذا مذهب كثير من الفقهاء وهو الذي يعني يدل عليه ظاهر النصوص. القول الثاني في المسألة أن أنه يصدق على من غسل قدمه أنها طهرت، وإذا غسل اليسرى صدق عليها أنها طهرت، ولهذا يقولون لا يشترط أن يلبسهما جميعا بعد غسل القدمين جميعا، وقلنا من الأحوط والأرجح أن لا يمسح إلا إذا لبسهما بعد كمال الطهارة كما هو مذهب الأكثر. إنما هو الأخ أبي صهيب، الأخ أبي صهيب يسأل عن هل فقد شرط الموالاة بحيث أن وضوءه أصلا أصبح فيه خلل؟ لا، هو مجرد أن غسل اليمنى ثم لبس ثم غسل اليسرى هذا فصل يسير، هذا في الغالب اللي سيكون فاصل قصير لا يمنع أو يقطع الموالاة، لا يقطع الموالاة، لأن الموالاة قالوا لا يغسل لا يؤخر غسل العضو التالي قبل أن ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل، وهذا في الغالب يأخذ وقت، يعني ليس بالقصير جدا الذي بقدر لبس الخفة والذي بقدر لبس الجورة. أحسن الله عليكم الشيخ. نعود لسؤال أم عبد الله. فضل. تقول يا شيخ عند الكشف الطبي إذا كشفت عليها الطبيبة هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء إذا كانت تقصد بالكشف الطبي هو يعني إدخال الطبيبة يدها أو إصبعها أو آلة من الآلات في الفرج فهذا لا شك أننا نقول الوضوء. أما إذا كان مجرد كشف خارجي هذا لا لا أذن له. نعم. سؤال على آخر الشيخ تقول ما كانت تغتسل بدون وضوء من الجنابة؟ هي قالت من الجنابة هي قالت تغتسل بدون وضوء ولم تحدد لنا ما نوع هذا الاغتسال ولا لا بد من التفصيل. فإن كان المقصود غسل من الجنابة فيغني عن الوضوء على الرأي الراجح إن شاء الله يغني عن الوضوء، والأولى أن يمتلئ به بالغسل رفع الطهارتين يعني جميعا رفع الحدثين جميعا تنوي الطهارة الصغرى والكبرى، مع أن الأكمل كما سبق نشرنا في صفة الغسل الكامل أن يسبق الغسل الوضوء كما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نقل صفة غسله صلى الله عليه وسلم من زوجاته ذكرنا أنه يتوضأ قبل أن يعمل بدنه بالماء. فالأفضل والأكمل والسنة أن الإنسان يمين يسمي يغسل فرجه وينظفه ثم يتوضأ الوضوء الكامل للصلاة ثم يغسل رأسه حتى يرويه ثم يعمل سائر جسده بالماء، هذه السنة وهو الأكمل والأفضل. إنما لو حصل أن نوى رافع الحدث الأكبر والأصغر بالغسل أجزأ، ولو نوى أيضا رفع الحدث الأكبر فقط دخل الأصغر في الأكبر وارتفع حدثه. إنما لو كان غسل غير غسل جنابة يعني غير حدث غير غسل مشروع مثل غسل النظافة وغسل التبرد هذا لا يكفي عن الوضوء إلا بالنية بالنية ومراعاة الترتيب أيضا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. عادلين أبي أنس من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كان الشيخ مجد خير. الشيخ أسمع تفضل. بغيت أسأل إذا نقض شخص وضوءه ببول أو غائط أو ريح واستنجى ولكن بدون نية الوضوء، عند الوضوء هل يشترط أن يعود يستنجي بنية الوضوء؟ طيب. شكرا لك. شكرا لك. طيب نجاهد من السعودية، السلام عليكم. تفضلي يا فسات. سمحت يا شيخ تنبيها للدرس السابق. ليش يكون الطبق عادي للوضوء؟ ايش؟ عادي السؤال تكرمت يا مجاهد. الناس يكون الطبق عادي عن الوضوء. طيب. وابي نبدا هذا الشيخ هذا للدرس السابق لانه قال نعم واضح السؤال. طيب تسمع الاجابه جزاك الله خير. ام سمية من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. طبعا. السؤال الأول إذا جامع الرجل زوجته فاغتسلت وبعد ذلك خرج منها المني هل يلزمها وضوء أو هل يلزمها غسل؟ طيب. السؤال الثاني الطفل الصغير الذي أكل الطعام أو الذي لم يأكل إذا قاء القيء ما حكم، هل هذا نجس سواء فحش أو لم يحش؟ طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. باقي السؤال من الأول ولا لا؟ بقي معنا أم شروق يا شيخ تقول لما دخلت الحرمة هي حائض. ايه. على كل حال الحائض والجنب يمنعان من المكث في المسجد، ومن افضل المساجد واولاها بالمنع الحرم مسجد الحرام، ولهذا اذا دخلت ومكثت في المسجد الحرام فلا شك ان هذا ما يجوز وعليها ان تستغفر ولا تعود لمثل ذلك ان شاء الله. طيب ابو انس الشيخ يقول لو انتقض وضوءه ثم استنجى بدون نية الوضوء هل يعيد؟ نعم. الاستنجاء امر خارج عن الوضوء وهذا قررناه في درس الوضوء، قلنا العملية الاستنجاء لا علاقة لها بالوضوء وانما هي شرط لا بد ان يسبقه بغض النظر عن كونه وجد وقت الوضوء او وجد، هو متعلق بوقت خروج الخارج، فاذا خرج الخارج وجب الاستنجاء والاستجمار. استنجى حصل منه بلغات واستنجى او استجمر ثم جاء وقت الوضوء ولو بعد ساعة ولو بعد ساعتين ولو بعد عشر ساعات واراد ان يتوضا ولم يحصل من خارج بعد ذلك فلا يشترط ان يعيد الاستنجاء، لا يشترط ان يعيد الاستنجاء اذا لم يوجد منه ما يوجد الاستنجاء، يعني اذا لم يوجد منه خارج. وعلى هذا نقول اذا كان استنجى وقت خروج الخارج عند البول وعند الغاد ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك فإنه لا يعيد الاستنجاء، يكفي الاستنجاء الأول. أحسن الله إليكم شيخ. فالمجاهد الشيخ تسأل عن المشط كي ينطبق عاجلة. إيه نعم. هذا الحديث أنا